بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها بس منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. صدق الله العظيم. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: من أراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، نحيا وإياكم في رحاب تلك التلاوة القرآنية المباركة يتلوها علينا فخر قضاء العالم الإسلامي أجمع وسفير قضاء الدولة الإسلامية بالعالم العربي والإسلامي والعائد إلينا من دولة بريطانيا، اللي هو ذلكم العالم القرآني فريق القارئ الشيخ محمد أيوب عاصف القارئ البريطاني والمقيم بالقاهرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون.

فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت امرأة فرعون قرة عين لي وعلك وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت امرأة فرعون قرة عين وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه لا تقتلوه لا تقتلوا وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوا لا تقتلوه عسى

وقالت لأخته قصي وقالت لأخته قصي وقالت لأخته قصي فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المراضع وقالت لأخته قصيه وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المراضع وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون وقالت لأختي قصيه وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المراضع وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون وحرمنا وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له وقالت لأخته قصيه

ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما كذا. أخوتنا أخوات الإيمان والإسلام، عشنا سويا في حال تلك التلاوة القرآنية المباركة. تلا علينا ذلكم العالم القرآني العالمي، سفير دولة التلاوة بالعالم أجمع والعائد إلينا من دولة بريطانيا، ألا وذلكم العالم القرآني فريق القارئ الشيخ محمد أيوب عاصم. الجنابه الكهربائيه والهندسه الجزائيه صاحبها الحاج علاء مواعه، خازن افراش الخضراء والخدمه الفنيه الممتازه صاحبها الحاج ابراهيم شيخ الدار واولاده، كما نكت احدث كاميراتنا العالميه المهندس محمد عادل الكهري، وشكرا له سيكم جميعا.